الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يغسل رجليه مع الكعبين كالمرفقين، لأن الحد هنا من جنس المحدود، فوجب غسل الكعبين كذلك، فيغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الأقطع بقية المفروض. الأقطع يغسل بقية المفروض، يعني إن كان من بقية، فإذا قطعت يده من نصف الذراع مثلا وجب عليه أن يغسل هذا الذي بقي من ذراعه، لأن الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والأقطع هذا إن وجد من يوضئه فعل، يعني إن وجد من يتبرع له فيوضئه، وإلا فإنه يستأجر من يوضئه وجوبا بأجرة المثل، يعني إن كانت الأجرة زائدة على المثل لم يلزمه، فإن كان قادرا على أن يستأجر وجب عليه أن يستأجر، ما دام أنه لم يجد من يتبرع له فإن الواجب عليه أن يستأجر بأجرة المثل من يوضئه، فإن لم يقدر فلم يجد من يتبرع ولم يقدر على أجرة المثل فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله، لأن الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: فإن قطع من المفصل غسل رأس العظم منه كما تقدم. الحمد لله. قال: فإن يهديكم الله ويصلح بالكم، قال: فإن قطع من المفصل غسل رأس العظم منه كما تقدم، ثم يرفع نظره إلى السماء، ثم يرفع نظره إلى السماء ليقول ما ورد. ورفع النظر إلى السماء جاء في رواية في المسند وأبي داود بإسناد فيه جهالة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رفع بصره إلى السماء، لكن هذه الرواية كما تقدم ضعيفة، وعلى ذلك فلا نقول إنه يستحب له أن يرفع يديه، لا يستحب له أن يرفع نظره إلى السماء، لأن الحديث الذي جاء فيه ضعيف. ويقول ما ورد، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء. وفي الترمذي أنه يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي الترمذي زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وروى النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، والصواب وقفه على أبي سعيد، لكن مثله لا يقال بالرأي: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتبت في رق فلم يكسر إلى يوم القيامة، كتبت في رق فلم يكسر إلى يوم القيامة. قال: وتباح معونته، تباح معونة المتوضئ، لحديث المغيرة في الصحيحين، فإنه أعان النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه، وللحديث المتقدم حديث عثمان الذي فيه أنه دعا بوضوء، والحديث في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث أسامة أنه جعل يصب الماء على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ لما أفاض من عرفات عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الإعانة إن كانت بحيث يوضئه، بحيث يوضئه، فإنها خلاف الأولى، فإنها خلاف الأولى. إن فعل فلا بأس، يعني يجزئ الوضوء، لكن هذا خلاف الأولى، فيكره أن يوضئه أحد إلا لحاجة، إلا لحاجة. قال: وتنشيف أعضائه، يعني يباح تنشيف الأعضاء، يباح تنشيف الأعضاء. تنشيف الأعضاء يعني بخرقة أو نحوها مباح، تنشيف الأعضاء بخرقة ونحوها مباح، لكن الأفضل تركه. ويدل عليه حديث ميمونة في الصحيحين، فإنها ناولت النبي عليه الصلاة والسلام بعد اغتساله ثوبا، قالت: فلم يأخذه، وانطلق وهو ينفض الماء بيديه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: ناولته المنديل فرده. ولم يصح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الترمذي وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام له خرقة يتنشف بها، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في هذا الباب، يعني في أن النبي عليه الصلاة والسلام له خرقة يتنشف بها. وهنا نختم هذا الباب بمسائل، منها أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، ولذا جاء في حديث جريج الراهب لما تهم وفيه أنه توضأ فصلى ثم أتى الغلام فقال: من أبوك؟ فقال: الراعي. والحديث رواه البخاري، وفيه أنه توضأ. وكذلك في مسند أحمد لما قرب الملك من سارة زوج إبراهيم فجعلت تتوضأ وتصلي حتى صرفه الله عنها، فجعلت تتوضأ وتصلي. فليس من خصائص هذه الأمة الوضوء، لكن الذي من خصائصها هو هذا الفضل، وأنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ولذا جاء في صحيح مسلم: لكم سيما ليست لأحد من الناس، تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ومن المسائل أيضا أن الإسراف في الوضوء وكذلك الغسل مكروه، ولذا قال الإمام البخاري رحمه الله: أهل العلم يكرهون الإسراف فيه، أهل العلم يكرهون الإسراف فيه. وفيه حديث في ابن ماجه لكنه ضعيف، في قول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد لما سأله عن الإسراف في الوضوء: أفيه إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. لكن هذا الحديث ضعيف. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وفي ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بثلثي مد. وعلى ذلك فالمستحب هو ترك الإسراف في الوضوء والغسل. ومن المسائل أيضا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن الوضوء المستحب يكفي فيه غسل بعض أعضاء الوضوء، كالذي يريد أن يتوضأ للنوم فيكفي في ذلك بعض غسل بعض أعضاء المتوضئ. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. غسل وجهه ويديه، اكتفى بغسل الوجه واليدين. والأقرب أن يكون هذا بالوجه واليدين دون غيرهما، لأن الوجه واليدين يجب غسلهما في الوضوء ويجب مسحهما في التيمم، فلم يكونا كسائر الأعضاء. وعلى ذلك فإذا غسل بعض أعضاء وضوئه، لكن هذا مقيد بالوجه واليدين فيكفي. هذا في مثل من غضب، أو من توضأ للذكر، أو من توضأ للنوم ونحو ذلك، فإن هذا يجزئه، فإن هذا يجزئه. ثم قال: باب مسح الخفين. المسح هو إمرار اليد على المحل بالماء من غير إسالة، إمرار اليد بالماء على المحل من غير إسالة، يعني من غير أن يسيل الماء على العضو، هذا هو المسح. والمسح على الخفين متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد جاء كما قال الإمام أحمد رحمه الله عن 37 نفسا، قال رحمه الله 37 نفسا يروون المسح على الخفين. ولذا قال: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء. وقد ذكر هذا أيضا غير واحد من أهل العلم، وأن الأحاديث في هذا الباب متواترة، كشيخ الإسلام وابن حجر وغيرهما. ولما كان هذا متواترا، لما كانت الأحاديث فيه متواترة، فإن إنكاره لا يجوز، ومن أنكره فهو مبتدع، فإن ما جاء في أحاديث متواترة من أنكره فهو مبتدع. وقد أنكر هذا الرافضة والخوارج، ولذا أهل السنة والجماعة يذكرون هذه المسألة في كتب السنة، يعني في كتب الاعتقاد. وكما دل على ذلك الحديث المتواتر، فالقرآن كذلك في القراءة السبعية في قوله جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم، قال الله جل وعلا: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بالجر وأرجلكم، فهذه القراءة تشير إلى المسح على الخفين. وقد أجمع أهل العلم على هذا، كما حكى هذا ابن المبارك وابن المنذر وغيرهما. وهل الأفضل له أن يمسح على الخفين، أو الأفضل له أن يخلعهما ويغسل القدمين؟ قولان لأهل العلم. من العلماء من قال إن غسل القدمين أفضل، وهم الجمهور. ومنهم من قال، وهم الحنابلة، من قال إن مسح الخفين أفضل، لحديث الإمام أحمد: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقد جاء عند الخمسة إلا أبا داود من حديث صفوان ابن عسال قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وفي رواية النساء: رخص لنا. فهذه رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الأفضل ما يوافق حال المتوضئ، لا يتكلف. إن كان لابسا للخفين مسح عليهما، وإن كان غير لابس فلا يتكلف اللبس ليمسح، لا يتكلف اللبس ليمسح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. قال يجوز يوما وليلة، يجوز يوما وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، لما جاء في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي عليه الصلاة والسلام للمسافر يوما وليلة وللمقيم ثلاثة أيام ولياليهن، جعل النبي عليه الصلاة والسلام للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن من حدث بعد لبس. إذن أولا المدة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن للحديث المتقدم. فإن قيل فما الجواب عن حديث أبي بن عمارة الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل عن المسح عن الخفين قال يوما، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال ويومين، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال وثلاثة، قال نعم وما شئت. فالجواب أن هذا الحديث إسناده ضعيف، أن هذا الحديث إسناده ضعيف. وجاء في البيهقي أن عقبة بن عامر وسنده صحيح، أن عقبة بن عامر ركب من الشام يوم الجمعة، ركب من الشام يوم الجمعة وأتى المدينة يوم الجمعة، يعني كان سفره سبعة أيام، فسأله عمر رضي الله عنه متى أولجت قدميك، متى أولجت خفيك قدميك؟ قال يوم الجمعة. قال فهل نزعتهما؟ فقال لا. فقال أصبت السنة. هذا الأثر الصحيح حمله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من كان في مصلحة المسلمين كالبريد الذي يشق عليه النزع، يعني يشق عليه النزول للنزع، مثل هذا الشرط الذين يتابعون من هو من أهل الإجرام قد يمكثون أياما لا يتمكنون فيه من النزول وخلع هذه الخفاف التي صنعت من الجلد. فإذا كان في مثل هذا كالبريد وكمصلحة المسلمين، كالبريد الذي يكون في مصلحة المسلمين ونحوه، فالذي يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن له أن يمسح فوق ثلاثة أيام، وهذا بعض مذهب الإمام مالك، وهذا بعض مذهب الإمام مالك كما تقدم. قال هنا من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس، هذا هو المذهب وهو المشهور وهو قول الجمهور، من حدث بعد لبس. أوضح هذا بالمثال. هذا رجل صلى الفجر فغسل قدميه، توضأ لصلاة الفجر فغسل قدميه ثم لبس الخفين، ثم لبس الخفين، ثم نام في الساعة مثلا السادسة صباحا، نام في الساعة السادسة صباحا ومسح لصلاة الظهر، يعني في الحادية عشرة والنصف مثلا، متى يكون الحساب؟ قالوا الحساب من حدثه، قد أحدث في الساعة السادسة صباحا، وعلى ذلك فله أن يمسح إلى الساعة السادسة صباحا من غد، فالحساب من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس. قالوا لأنه لما أحدث جاز له المسح، يعني كان له أن يترخص بالمسح، كان له أن يترخص بالمسح. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به ابن المنذر والنووي، اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أن الحساب يكون من المسح بعد الحدث، من المسح بعد الحدث. وعلى ذلك ففي المثال المتقدم له أن يمسح إلى الحادية عشرة والنصف من غد، لأنه في المثال المتقدم مسح قبيل الظهر، فله أن يمسح من الغد إلى هذا الوقت، فالحساب عندهم من المسح بعد الحدث. وهذا هو ظاهر الأدلة، هذا هو ظاهر الأدلة، لأن ظاهر الأدلة أنه يمسح يوما وليلة، وعلى ذلك فالحساب يكون من المسح، وعلى ذلك فالحساب يكون من المسح، هذا هو ظاهر الأدلة. قال: على طاهر. الآن شرع في بيان ما يمسح، قال: على طاهر، أي على طاهر العين، أي عينه طاهرة، لا على جلد كلب مثلا، فلا يمسح على جلد كلب مثلا. أما ما كان نجس الحكم لا نجس العين فهذا يجزئ المسح عليه كما هو المشهور في المذهب، لكن لا يصلي حتى يغسل ما أصابه من نجاسة. مثال هذا، هذا رجل عليه جزم، يعني خفاف، لأن الخف ما صنع من جلد ونحوه، الذي يصنع من الجلد ونحو الجلد هو الخف، فهذا يلبس خفافا في أسفلها، يعني في ماطأ القدم فيها خبث، فمسح على الخف من أعلاه، ثم إنه غسل قبل أن يصلي، غسل هذا الخف من أسفل، فلا حرج عليه في ذلك، لأن هذا من باب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة. إذن قوله على طاهر، أي على طاهر، طاهر العين. قال: مباح، لابد أن يكون مباحا، فلو كان مغصوبا فلا يجزئ المسح عليه لئلا يترخص بالمسح في محرم، فلا يترخص في محرم. والقول الثاني في المذهب أنه يجزئه المسح مع الإثم، فيأثم لكن يجزئه المسح، وهذا أصح. قال: ساتر للمفروض، يعني يستر المفروض من الأصابع إلى الكعبين، إذن لابد أن يغطي المفروض، يعني الذي يجب غسله، يغطيه كله، يغطيه كله، لابد أن يكون ساترا للمفروض. وعلى ذلك فلا بد أن يكون سليما من الخروق، الخروق اليسيرة والخروق الكثيرة. كذلك لا بد أن يكون صفيقا لا شفافا، لأن الشفاف يبين منه لون المفروض، فلا بد إذن أن يكون ساترا للمفروض، يغطي المفروض ويكون صفيقا، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. أما ما يتعلق بالخروق فقال المالكية: إن الخروق اليسيرة لا تضر، لأن خفاف الصحابة لم تكن تخلو من ذلك، فإنهم كانوا فقراء، فلم تكن تخلو خفافهم من خروق، وهذا هو الراجح. فإن كانت الخروق واسعة فقال المجد بن تيمية وحفيده شيخ الإسلام: إن له كذلك أن يمسح عليها ما دامت تسمى خفافا. وعلى ذلك فاليسيرة من باب أولى، اليسيرة من باب أولى. قلنا إن اليسيرة، إن خفاف الصحابة لا تخلو عادة من مثل هذه الخروق اليسيرة. أما الخروق الواسعة التي لا تخرج الخف عن مسماه، يعني لا يزال يسمى خفا، شيخ الإسلام ابن تيمية وقول المجد يريان أنه يجزئ المسح على هذه الخفاف ذات الخروق الواسعة لأنها تسمى خفافا. قال شيخ الإسلام: لأن ما أطلقه الشارع فالواجب علينا أن نعمل به على إطلاقه، ليس لنا أن نقيده. النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لنا أن نمسح على الخفاف، وهذه خفاف، فإذا قلنا لا يمسح على ما فيها خروق واسعة فإننا نقيد الأدلة بلا دليل، فالواجب أن نعمل بالدليل على إطلاقه لا نقيده. ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيده فنحن لا نقيده، وهذا أصح. وأن ما فيه خروق واسعة، ما دام أن هذه الخروق لم تخرجه من مسمى الخف فإن المسح عليه يجزئ. أما إذا أصبح لا يسمى خفا، خرقة متقطعة تحيط ببعض القدم ولا تسمى خفا، فلا يجزئ المسح عليها لأنها لا تدخل في إطلاقات النصوص. وأما الخف الشفاف كما لو كان من زجاج، لو تصور مثلا أن يكون من زجاج أو نحوه، فذهب الشافعية إلى أنه يجزئ، إلى أنه يجزئ، ويدل عليه ما تقدم وأنه يسمى خفا، لأنه يسمى خفا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وغيره لما ذهب أصحابه في سرية فأصابهم البرد، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسحوا على العصائب والتساخين، قالوا هذه تساخين تسخن القدم ولو كانت شفافة، وهذا أصح. بقي إن كان يكشف الكعبين، والآن في هذا الوقت ما يلبسه الناس من هذا النوع، الناس يقل لبسهم للنوع الذي يغطي الكعبين، فأكثر ما يلبسونه في هذا الوقت ما يسمى بالكنادل التي تكشف الكعبين، فالجمهور لا يرون جواز المسح على هذا النوع الذي لا يستر الكعبين. والأوزاعي وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المسح كذلك يجزئ على هذا النوع الذي يكشف الكعبين لأنه يشق نزعه، فكان كالخفاف التي تغطي الكعبين، ولأنها تسمى خفافا وكما تقدم الواجب العمل بإطلاقات النصوص من غير تقييد لها. بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جواز المسح على النعال التي لا تلبس إلا بيد ورجل، التي لا تلبس إلا بيد ورجل، وهي التي تكون لها خيوط من أسفل العقب، يعني يكون لها خيط من أسفل على أسفل العقب بحيث يمسك العقب. هذه النعال ليست النعال التي اعتدنا لبسها، هذه لا يجزئ اتفاقا، هذه النعال التي نلبسها عادة، التي تلبسها وأنت قائم، ليس الكلام فيها، فإن المسح عليها لا يجزي. لكن هناك نوع من النعال لا يلبس إلا بيد ورجل، يعني تحتاج إلى الاستعانة باليد والرجل معا، فيدخل رجله ويمد يده من أجل أن يلبس، وهذه النعال التي لها سيور، لها خيوط، فشيخ الإسلام يرى جواز المسح عليها، ويستدل بحديث صحيح رواه أبو داود من حديث أوس بن أوس الثقفي أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على نعليه وقدميه، مسح على نعليه وقدميه، وجاء نحوه عن ابن عمر رضي الله عنه في المسح على النعلين، جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه ابن خزيمة والبيهقي والبزار، وهو حديث صحيح أيضا، وهو حديث صحيح أيضا، وما ذهب إليه شيخ الإسلام قوي لما تقدم. إذن النعال السبتية ذات الخيوط هذه يجيز شيخ الإسلام ابن تيمية المسح عليها لما تقدم. قال: ساتر للمفروض ويثبت بنفسه. ما معنى يثبت بنفسه؟ يعني لا يحتاج إلى ربط، لا يحتاج إلى ربط. وأما إذا كان يرتخي حتى ينزل عن الكعبين حتى نربطه، فيه نوع من الخفاف يحتاج إلى ربط يربط حتى يثبت. فالمشهور في المذهب أنه لا يجزئ، قالوا لأن المعتاد من خفاف الصحابة أنها تثبت بنفسها. والقول الثاني في المذهب، أن المسح عليها يجزئ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح، وذلك لأنه لا فرق بين ما يثبت بنفسه أو يثبت بغيره، ما دام أن هذه الصفة ثابتة بنفسه أو بغيره، ما دام أنه يستر المفروض سواء كان قد ثبت بنفسه أو بغيره فإن المسح عليه يجزئ. هذا هو أصح القولين، وهو كما تقدم أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد. قال: من خف. الخف كما تقدم يصنع من الجلد. وجورب صفيق. الجورب ما يصنع من صوف أو قطن ونحوهما، وهي ما نسميها بالشرابات. هذه هي الجوارب. ومن مفردات مذهب الإمام أحمد القول بمسحها، بالمسح عليها، يعني الجوارب. ولذا غير جائز أن يقال في مذهب إنه أيسر من مذهب، فتجد في هذا المذهب من الاختيارات والترجيحات ما يكون أيسر من غيره، وتجد في مذهب آخر من الترجيحات ما يجعله أيسر من غيره في هذا الباب. فهذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد، وهي المسح على الشرابات، يعني الجوارب. الجوارب جاء المسح عليها عن 13 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر ابن المنذر ذلك عن 9 من الصحابة، وزاد أبو داود 4. فهؤلاء 13 صحابيا ولا يعلم لهم مخالف، فكان حجة. هذا أولا. ثانيا، جاء المسح على التساخين في الحديث المتقدم، وهذه من التساخين لأنها تسخن القدم، فهي من التساخين. وأما ما روى الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين، والحديث حسنه الترمذي، فهذا الحديث معل عند عامة العلماء. لكن العمدة فيما تقدم من آثار الصحابة، ومن أنها من التساخين كما تقدم. قال: صفيق. هذا كما هو من مذهب الإمام أحمد، فقد قال به طائفة من أهل العلم، منهم أبو يوسف ومنهم إسحاق، أي القول بالمسح على الجوارب. صفيق يعني يستر البشرة لا يشف. وقال أبو يوسف إنه يجزئ المسح على الشفاف، وهذا أصح، وإن كان الأحوط له أن يكتفي بالمسح على غير الشفاف، لكن إن مسح على الشفاف فلا حرج في ذلك، وهو قول أبي يوسف. قال: ونحوهما، يعني ونحو الخفاف، وكالجراميق، هذه الجراميق دون الخف، يعني تستر الكعبين وترتفع في الساقين شيئا لكنها دون الخفاف. قال: وعلى عمامة. رحمك الله. وعلى عمامة، المسح على العمامة كذلك من مفردات مذهب الإمام أحمد، ويدل عليه ما جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن أمية أن النبي عليه الصلاة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على عمامته وخفيه، قال الإمام أحمد: من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني جاء المسح على العمامة من خمسة أوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من خمسة أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. فإن قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مسح على ناصيته كمل على العمامة لحديث ولا يفرد المسح على العمامة لحديث مسلم حديث المغيرة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وعمامته، فنقول هذا فعل، والفعل لا عموم له. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما أنه جاء عنه أنه يمسح على الناصية والعمامة معا، فقد جاء عنه أنه يفرد العمامة بالمسح، والفعل ليس له عموم، الفعل ليس له عموم. فهذا يحكي فعلا وهذا يحكي فعلا، هذا يحكي فعلا وهذا يحكي فعلا. وعلى ذلك فما ذهب إليه الحنابلة هو الصواب من جواز المسح على العمامة. قال: وعلى عمامة لرجل محنكة، المحنكة معروفة وهي التي يرخى طرفها فيوضع تحت الحنك، وأما الطرف الآخر فإنه يدار على الرأس فيأخذ طرفا يجعله عصابة على رأسه ويرخي طرفا عن يمينه أو عن يساره يتلثم به أو يجعله تحت حنكه، أو كانت ذات ذؤابة وهي التي يجعل طرفها بين كتفيه، يجعل طرفها بين كتفيه ثم يدير الباقي فيضرب هذا الطرف بين الكتفين، هذه تسمى بذات الذؤابة. ماذا بقي؟ بقيت الصماء. الصماء هي التي تدار كلها لا يرخى منها شيء، لا بين الكتفين ولا إلى أحد جانبيه، هذه تسمى بالصماء. الفقهاء لم يذكروها لأنهم لا يرون المسح عليها، قالوا لأن المعتاد من عمائم الصحابة هي المحنكة أو ذات الذؤابة، وأما الصماء فلم يعتادوا لبسه، لم يعتادوا لبسه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز المسح على العمامة الصماء قياسا على المحنكة وذات الذؤابة، لأن الصحابة وإن كانوا لم يعتادوا على لبسها لكنها في مثل ما اعتادوه، فإن كان الصحابة لا يلبسون العمامة الصماء لكنها مثل المحنكة ومثل ذات الذؤابة في مشقة نزعها، وعلى ذلك فيجزئ المسح عليها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، هذا أيضا من مفردات المذهب. قالوا: كذلك المرأة إذا لبست خمارا وأدارته تحت حنكها فلها أن تمسح عليه. قالوا: لأن أم سلمة كما روى ذلك ابن المنذر، لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ولأن الخمار هذا الذي يدار تحت الحنك يشق نزعه، فتحتاج المرأة إلى المسح كما يحتاج الرجل، إذن قياسا على العمامة، ولأثر أم سلمة المتقدم، ولأثر أم سلمة المتقدم. وألحق الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى بهذا الحناء إذا لبد على الشعر فهو بحكم الخمار، بل إن المرأة تحتاج إلى المسح إليه عليه أشد من حاجتها إلى المسح على خمارها، يعني إذا لبد على رأسها وتحتاج إلى بقائه فإن لها أن تمسح عليه. قال: ومثل ذلك أيضا ما يسمى بالهامة، وهو من الذهب يلبس على الرأس ويربط بالشعر، يعني تلبسه المرأة على رأسها ثم يربط هنا ويربط هنا ويربط هنا، تلبسه بعض النساء في الأفراح ونحوها. فهذا كذلك يجزئ المسح عليه لأنه كالعمامة يشق نزعه. قال: في حدث أصغر، لا في حدث أكبر، في حدث أصغر لا في حدث أكبر، للحديث المتقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا من جنابة في حديث صفوان، ولكن من غائط وبول ونوم. فعلى ذلك إن كان هناك جنابة فلا بد من غسل القدمين. قال: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها. الجبيرة ما يجبر به الكسر من خشب ونحوه، ما يجبر به الكسر من خشب أو جبس ونحو ذلك، هذه تسمى الجبيرة. ومثلها اللفائف التي تربط على الجرح أو تربط على كذلك ما يشبه الكسر، ومثل ذلك أيضا اللصوق التي تلصق على الجروح. وقد جاء في المسح على الجبيرة أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه في البيهقي، وأثر أيضا ابن عباس عند ابن المنذر، ولا يعلم لهما مخالف، ولأنها ضرورة. وأما حديث أبي داود: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة فيمسح عليها ويغسل سائر بدنه، فهذا حديث ضعيف. لكن العمدة ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عباس، ولا يعلم لهما مخالف. الجبيرة بشرط ألا تتجاوز قدر الحاجة. وعلى ذلك فلو أن في ذراعه كسر فمد هذا الجبس حتى ارتفع مثلا إلى المنكب، حتى ارتفع إلى المنكب، لأن الطبيب عندما يضعه قد لا يكون في ذهنه الحاجة إلى، قد لا يكون في ذهنه الوضوء فيزيد، فيقال لا، هذا القدر الزائد الذي يغطي مكانا من أعضاء المتوضئ أو يغطي شيئا من البدن في الجنابة، هذا لا بد أن يزال، هذا القدر الزائد. وإنما يوضع قدر الحاجة، يعني على المكان الذي فيه كسر وعلى الأطراف بقدر الحاجة، يعني لا شك أنه لا بد من زيادة عن الموضع الذي فيه كسر، لكن تكون هذه الزيادة بقدر الحاجة فيما يقرره الطبيب أو الخبير بالجبر، بجبر الكسور، فلا يوضع القدر الزائد. ولذا قال هنا: بقدر، على قدر الحاجة، قال: لم تتجاوز قدر الحاجة. قال: ولو في أكبر إلى حلها، ولو في أكبر، لأن ذلك محل ضرورة. وهذا من الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. فالمسح على الجبيرة يكون حتى في الغسل من الجنابة، وأما المسح على الخفين فيكون في الحدث الأصغر فقط، هذا فارق. أيضا فارق آخر في قوله إلى حلها، تقدم أن المسح يتأقت بثلاثة أيام للمسافر وبيوم وليلة للمقيم، وأما الجبيرة فلا تتأقت إلى حلها لو جلست شهرا، لأن هذا محل ضرورة. لكن أنبه، ويقع هذا من كثير من الناس، يتركونها عن الموعد الذي يحدده الطبيب، اليومين والثلاثة والأربعة، ويبقون يمسحون، وهذا خطأ. ليس له كذلك أن يتركها متى شاء، بل تبقى كذلك بقدر الحاجة، فيراجع الطبيب، فإذا حدد الطبيب وقتا لإزالة هذه الجبيرة فإنه يزيلها حتى يغسل قدميه حتى لا تبقى على بدنه فوق الحاجة. قال: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. يشترط أن يلبس هذا بعد كمال الطهارة، إذا لبس ذلك يعني كله بعد كمال الطهارة. أما الخف فلقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فلا بد أن يلبس الخف على طهارة، والجورب مثله كذلك لأنه في حكمه، بقيت العمامة وكذلك الخمار وكذلك الجبيرة، هذه كلها في المذهب كذلك لا بد أن تلبس على طهارة. أما العمامة ومثلها الخمار فعن الإمام أحمد أنه لا يشترط في لبس العمامة أن تكون على طهارة، وقال شيخ الإسلام: ويتوجه عدم اشتراط الطهارة فيها، يعني في لبس العمامة، وهذا أصح، لأن العمامة ليست كالخف الذي يلبس ويبقى عادة اليوم واليومين والثلاثة. العمامة تخلع وتلبس، تخلع وتلبس، فالعمامة تخلع وتلبس، لا تبقى عادة يوما، لا تبقى على الرأس عادة يوما فضلا عن يومين أو ثلاثة. فالأظهر أنه لا يشترط أن يلبسها على طهارة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا الشرط، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ولم يقيد ذلك عليه الصلاة والسلام بأن تلبس على طهارة. الخمار كذلك. بقيت الجبيرة، اختار صاحب الفائق وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجبيرة كذلك لا يشترط أن تلبس على طهارة، وهذا هو الصواب، لأن الجبيرة تلبس للضرورة، ولا شك أنه في تلك الحال التي يجبر بها قد يكون جنبا وقد يكون محدثا، فإذا أمرناه بالوضوء شق ذلك عليه، فهي محل ضرورة. ولذا فالصحيح أن هذا فارق ثالث أيضا بين الجبيرة وبين المسح على الخفين، وأن الجبيرة لا يشترط أن تلبس على طهارة. المؤلف هنا قال: بعد كمال الطهارة. بعد كمال الطهارة قالوا: لا بد أن يلبس الخفين بعد أن يفرغ من غسل القدمين جميعا. وعلى ذلك فلو أنه غسل قدمه اليمنى فلبس الخف الأيمن، ثم غسل قدمه اليسرى فلبس الخف الأيسر، فليس له أن يمسح على الخفين، لأن الأيمن لبسه قبل أن تكتمل طهارته. واستدل بما رواه ابن خزيمة وصححه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في المسح على الخفين للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. إذا تطهر فلبس خفيه، قال: إذا تطهر فلبس، والفاء تفيد التعقيب، فلبس خفيه أن يمسح عليهما. فما المخرج؟ قالوا: المخرج أن ينزع الخف الأيمن فيلبسه، ينزع الخف الأيمن الأيسر لبسه بعد كمال الطهارة. ماذا يفعل إذن؟ يخلع الأيمن فيعود يلبسه بعد أن لبس الخف الأيسر، وكان قد لبس الخف الأيمن، يخلع الأيمن ويعود يلبس الأيمن، وبذلك يكون قد لبس الخفين على طهارة. واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة أنه لا يشترط ذلك، لأن هذا في معنى لبسهما على طهارة. قال ابن القيم فيما ذكره الحنابلة من نزع الأيمن ثم لبسه، قال: وهذا ليس للشارع فيه غرض، لا غرض فيه للشارع ولا مصلحة فيه للمكلف، يعني نوع عبث لا مصلحة فيه للشارع لا مصلحة فيه للمكلف ولا غرض فيه للشارع. قوله بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة أي الطهارة المائية، بعد كمال الطهارة أي الطهارة المائية. أما طهارة التيمم فلا، فلو أن رجلا تيمم فلبس خفيه ثم حضر الماء وقال أريد أن أمسح على الخفين، فيقال له لا، لا تمسح على الخفين، لأن الطهارة هنا طهارة بالتراب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. وعلى ذلك فالكلام هنا في الطهارة المائية. قوله كذلك بعد كمال الطهارة حتى ولو كانت الطهارة لمن به سلس بول أو المستحاضة، لأن هذه طهارة كاملة في حقهما، فالذي به سلس بول حدث متجدد إذا توضأ وغسل قدميه ولبس الخفين له المسح، لأن هذه الطهارة طهارة كاملة في حقه، طهارة كاملة في حقه. قال ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. من مسح في سفر ثم أقام، رجل مسافر لبس الخفين ومسح عليهما ثم أقام، كانت مدته إلى 3 أيام، فلما أقام نقول له انتهى وقت المسح إن كنت قد كملت يوما وليلة، يكون مسحه مسح مقيم. لو قال أنا وصلت وكان لي يومين وأنا أمسح الآن وصلت، نقول انتهى الآن، انتهى الآن، ليس لك أن تمسح. وهذا لا خلاف بين أهل العلم فيه، هذا لا خلاف بين أهل العلم فيه، يعني هذا بالإجماع، وأن المسافر إذا تحول إلى الإقامة فمسحه مسح مقيم لأن العذر قد زال. أو عكس، كان مقيما ثم سافر، ثم سافر، هذا رجل مقيم، رجل مقيم مسح وهو مقيم، المقيم يمسح يوما وليلة، يقول مسحت نصف يوم فسافرت، فهل لا يبقى لي إلا نصف يوم أو أكمل 3 أيام فيبقى لي يومان ونصف؟ قال الحنابلة إنه يمسح مسح مقيم، يمسح مسح مقيم، ولذا قال فمسح مقيم، فمسح مقيم. إذن قالوا يمسح مسح مقيم، لماذا يمسح مسح مقيم؟ قالوا لأنه اجتمع عندنا جانب يمنع وجانب يبيح، فرجحنا الجانب الذي يمنع. وعن الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة، رواية عن الإمام أحمد، أنه له أن يمسح مسح مسافر، لأنه مسافر فكان له أن يترخص برخص السفر، ومنها مسح 3 أيام بلياليهن، وكونه مسح في حال الإقامة هذا لا يمنعه من أن يمسح مسح مسافر. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، وأن من مسح في إقامة ثم سافر فإنه يمسح مسح مسافر. قال أو شك في ابتدائه، إذا شك يقول ما أدري هل ابتدأت في حال الإقامة أو في حال السفر، فيمسح مسح مقيم، يمسح مسح مقيم على المذهب. وعلى ما تقدم ترجيحه هذا أولى، إذا كان الذي يجزم أنه مسح مسح مقيم له على الراجح أن يمسح مسح مسافر ما دام أنه سافر، فأولى من ذلك من شك. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، فمسح مسافر، هذه مشكلة على المذهب. يقول هنا أحدث ثم سافر قبل مسحه، فمسح مسافر. تقدم لكم أن الحساب يكون من الحدث بعد اللبس، فالعبرة إذن بالحدث، العبرة بالحدث الذي يجوز بعده المسح. فهنا الآن أحدث ثم سافر، إذن غسل قدميه ولبس الخفين ثم أحدث، وقال بعد أنا لم أمسح، سافرت ولم أمسح في حال الإقامة، فيمسح الآن مسح مسافر على أنه أحدث في الإقامة. وهذا يدل على ما تقدم أن الراجح أنه في المسألة السابقة يمسح مسح مسافر، يمسح مسح مسافر، ولذا هذا يدل على ما تقدم. ولذا الرواية التي تقدم رجع إليها الإمام أحمد في المسألة السابقة، قال ولا يمسح قلانس. عندنا في مسألة الشك، لو أن رجلا شك في المدة يقول لا أدري هل تمت المدة أم لا، لا أدري هل مسحت يوما وليلة أم أن المدة باقية، فنقول ما دام أن عندك شكا فاغسل قدميك، لأن الأصل هو غسل القدمين، وهذا باتفاق العلماء. فمن شك هل تمت المدة أم لا فنقول له إن الأصل غسل القدمين فيجب عليك غسلهما. قال ولا يمسح قلانس. القلنسوة غطاء يغطى به الرأس في بعض البلاد الباردة يشق نزعه كالعمامة، يعني له طريقة في إدخاله في الرأس ليست كالطاقية. فالطاقية لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجزئ المسح عليها كما قال ذلك الموفق ابن قدامة، وأما القلانس فالمذهب أنه لا يمسح عليها. وعن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه أنه يجزئ المسح على القلانس لأنها كالعمائم يشق نزعها. وفيها أثران، أثر عن أنس في مصنف عبد الرزاق، وأثر عن أبي موسى عند ابن المنذر، ولا يعلم لهما مخالف. والقلنسوة ليست كالطاقية كما تقدم. قال ولا لفافة. اللفافة تلف على القدم، تلف على القدم اللفافة، قالوا لا يجزئ المسح عليها. لماذا؟ لأنها لا تثبت بنفسها، وتقدم الكلام على هذا. ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، تقدم الكلام على هذا في اشتراط أن يكون ساترا للمفروض. قال وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. هذا رجل توضأ فغسل قدميه ولبس خفين، ولبس خفين، ثم إنه لبس خفين آخرين قبل أن يحدث. إذن لبس أولا خفين، ثم قبل أن يحدث لبس خفين آخرين، إذن أصبح عنده خفان تحتيان، ولبس فوقهما خفان، ولبس فوقهما خفين. هذا اللبس متى؟ قبل الحدث. قال هنا فالحكم للفوقاني. قوله فالحكم للفوقاني أي يمسح على الفوقاني من باب الجواز، وله أن يمسح على التحتاني، لكن إن مسح على الفوقاني فليس له بعد ذلك أن يمسح على التحتاني. واضح؟ هذا هو تقرير المذهب. يعني هذا رجل لبس خفين وقبل أن يحدث لبس خفين آخرين، لبس خفين آخرين فأحدث. نقول أنت الآن بالخيار، إن شئت أن تلبس على التحتاني، وإن شئت أن تلبس أن تمسح على، إن شئت أن تمسح على التحتاني، وإن شئت أن تمسح على الفوقاني. اختار المسح على الفوقاني. نقول ما دام أنك مسحت على الفوقاني أصبح التحتاني كأنه جزء من القدم، ليس لك بعد أن تمسح عليه. هذا هو تقرير المذهب. وقال الجمهور وهو قول المجد ابن تيمية من الحنابلة ورواية عن أحمد: بل له كذلك أن يمسح على التحتاني وإن كان قد مسح على الفوقاني، لأن التحتاني خف لبس بعد غسل للقدمين فجاز المسح عليه، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. بقي إذا لبسه بعد الحدث، لبس خفين، يعني غسل قدميه ولبس خفين، ثم بعد ذلك أحدث، ثم لبس الخفين الآخرين الفوقانيين بعد الحدث، فهنا لا يجزئ المسح على الخفين الفوقانيين. لماذا؟ لأنه لبسهما على بعد الحدث، لبسهما بعد الحدث على غير طهارة، وإنما يمسح على التحتاني. قال: ويمسح أكثر العمامة، العمامة يمسح أكثرها قياسا على الخف، وعند الحنابلة أنه يمسح على كورها، يعني على الدوائر، على دوائر العمامة، فيمسح إذن على أكثر العمامة. قال: وظاهر قدم الخف، الخف يمسح على الظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث علي بن أبي طالب قال: علي رضي الله عنه كما في أبي داود والترمذي: لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح ظاهر خفيه. ونحوه أيضا عن المغيرة بن شعبة في أبي داود والنسائي أيضا. وأما ما جاء عند أهل السنن إلا النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أسفل خفيه وظاهرهما، يعني مسح أعلى الخفين وأسفلهما، فإن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وأبو زرعة وغيرهما. إذن يمسح على ظاهر الخف. ما هي صفة المسح على ظاهر الخف؟ المشهور في المذهب أنه يضع اليمنى على الخف الأيمن ويضع اليسرى على الخف الأيسر، ثم يذهب بهما إلى فوق. وفي ذلك حديث رواه البيهقي عن الحسن عن المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على خفه الأيمن واليسرى على الخف الأيسر، ثم ذهب بهما إلى أعلاه مسحة واحدة. لكن هذا الحديث منقطع بين الحسن وبين عطاء، فالحسن لم يسمع من عطاء، ولذا قال الإمام أحمد في رواية قال رحمه الله: كيفما فعل، قال الإمام أحمد هذا منصوص له، كيفما فعل أجزاءه باليد وباليدين، باليد وباليدين. ومن جهة النظر لما كان المسح على الخفين بدل عن الغسل للقدمين فإن البدل له حكم المبدل، فكما يكون الغسل لليمنى ثم لليسرى فينبغي كذلك أن يكون المسح للخف الأيمن ثم للخف الأيسر، لأن البدل له حكم المبدل منه. قال: وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه كما تقدم دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة، الجبيرة يجب أن يمسح على جميعها لأن البدل له حكم المبدل منه، فهذا المسح على الجبيرة بدل عن الغسل والبدل له حكم المبدل منه. فإن قيل: ألا يقاس هذا على مسح العمامة ومسح الخفين؟ فالجواب: لا يقاس، لأن بين الجبيرة وبين الخف، بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفاف فوارق كثيرة، ومع وجود هذه الفوارق لا قياس. قال: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث؟ يعني لو أن رجلا خلع خفه ليس له أن يمسح، وقد بطل وضوءه، ولذا قال استأنف الطهارة. أو تمت مدته، تمت المدة بعد يوم وليلة، لو كان على وضوء سابق نقول له استأنف الطهارة. إذا خلع الخف وقد مسح عليه بعد حدث فخلعه فنقول انتقضت طهارتك، كذلك إذا تمت المدة. فهذا مقيم مسح يوما وليلة والخف على قدمه وهو على وضوء، وهو على وضوء، فقد مسح قبل ساعة مثلا من تمام الوقت، فيقال له بطلت طهارتك لما تمت المدة. هذا هو قول الجمهور. وقال الحسن وقتادة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن تمام المدة وكذلك خلع الخف لا تبطل بهما الطهارة، لأن الأصل بقاء الطهارة، والقول بنقضها يحتاج إلى دليل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبين لنا أن المدة إذا انتهت فإن الوضوء ينتقض، فإن الوضوء ينتقض، وإنما منعنا من المسح إلا في هذه المدة، فليس لنا أن نتجاوز هذه المدة في المسح، وليس فيه أن المدة إذا انتهت فإن الوضوء يبطل. وكذلك أيضا فيما إذا خلع الخف، فغاية الأمر أنه إذا خلع الخف فليس له أن يمسح عليه بعد، وليس فيه أن وضوءه ينتقض. فهذا رجل لبس الخفين بعد الوضوء ثم أحدث، ثم إنه توضأ فمسح على خفين، على الخفين، فبدا له أن يخلع الخفين وهو على وضوئه، فنقول له إنك على وضوئك باق، لكن ليس لك أن تعود فتلبس الخفين وتمسح عليهما حتى يكون ذلك بعد غسل للقدمين. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.